يعني قد يقال للولد خلف إذا كان ليس صالحا، كان طالحا يقال له خلف. والقول أيضا قد يكون الرديء من القول يقال له خلف. أما الخلف فهذا هو الخالف بالخير الذي هو بفتح اللام، الخلف الذي يخلفك بالخير. أما إذا كان خلف فهو الخالف بالشر، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذن هذا هو الفرق بين الخلف والخلف. فهؤلاء الخلوف جاء تفسيرهم أيضا في الحديث نفسه، وذكر صفتين من صفاتهم. من هم؟ قال: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. أي أنهم كالمنافقين والعياذ بالله، بل هذا دليل على نفاقهم، لأن المنافق هو الذي يقول ما لا يفعل. والصفة الثانية: يفعلون ما لا يأمرهم به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فيفعل فعلا، وهذا الفعل فيه من الشين ومن المخالفة ومن البدع، بل قد تكون من المعاصي ما أمر بهذا الفعل، وما أمره الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية التي مرت أيضا ذكرت بعض صفاتهم: فخلف من بعدهم خلف، هم الخلوف في الحديث، هؤلاء هم. ماذا ذكر من صفاتهم؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن هذه أبرز صفات هؤلاء الخلوف، أنهم يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات والعياذ بالله، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يفعلون ما لا يؤمرون به. ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه من صفاتهم السيئة القبيحة. المؤمن يكون أسوة وقدوة للناس، لا سيما العالم وطالب العلم، فكيف به إذا كان يقول للناس افعلوا، لقد أمركم الله لا تفعلوا، قد نهاكم الله، ثم إذا به يفعل ما ينهاهم عنه ويترك ما يأمرهم به. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا مسلم هو في الصحيحين، من حديث أسامة بن زيد أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. انظروا إلى هذا المنظر الشنيع، وهو في النار وأمعاؤه تندلق وتسقط، فيدور بها والعياذ بالله كما يدور الحمار بالرحى. فأهل النار يجتمعون عليه لما يرونه بهذه الحال المخزية السيئة القبيحة، فيسألونه: يا فلان، ألست أنت الذي كنت تأمر بالمعروف وكنت تنهى عن المنكر؟ ألست أنت الذي كنت تقول كذا وكذا وافعلوا ولا تفعلوا؟ فاعترف فقال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولهذا سبب هذا الحديث أن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه سألوه، قالوا له: ألا تدخل على فلان تنصحه في بعض الأمور وتكلمه؟ فرضي الله عنه وأرضاه قال لهم: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني هل تظنون أني لا أفعل هذا؟ أنا أفعل هذا، لكن لا يلزم أني أخبركم وأسمعكم بما أفعله، بل أنا أفعل هذا وهذا واجب علي، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. وهذه السنة في نصيحة ولاة الأمور: فيما بيني وبينه. فذكر لهم هذا الحديث كأنه يذكرهم أننا نأمركم وننهاكم ونعمل بهذا، وأنا قد فعلت ما وجب علي ودخلت على هذا الخليفة الراشد فنصحته. إذن الله عز وجل أخبر في القرآن عن صفاتهم وها هو هذا الحديث العظيم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن بعض صفاتهم. ولا شك أن هذه خصلة سيئة، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. فلا يصح أبدا أن يأمر الناس بالمعروف وهو لا يفعله، وينهى الناس عن المنكر وهو ماذا يفعله، الناس تقتدي به. ولهذا من فعل هذا ومن صنع هذا وإن كان عالما فهذا من علماء السوء، هذا من علماء السوء، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. علماء السوء ماذا يصنعون؟ قال ابن القيم أنهم يجلسون على النار يدعون إليها بأفعالهم، ويدعون إلى الجنة بأقوالهم، بقوله تسمعه يأمر وينهى ويستدل، هذا بقوله، لكن بفعله من اقتدى به فسيدعوه إلى النار، لأنه يخالف ما يقول، يخالف ما يأمر به ويفعل بما لا يؤمر به والعياذ بالله. هذا حال علماء السوء، والله عز وجل قد ذم هذا الصنف، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال الله عز وجل عن نبي صالح وهو يخاطب قومه، قال لهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن هذا هو، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. إذن هؤلاء أو هذا الصنف يجاهد، يجاهد باليد ويجاهد باللسان ويجاهد كذلك بالقلب. وهذا الحديث فيه مراتب الإنكار، فالإنكار يكون باليد، والإنكار يكون باللسان، والإنكار يكون بالقلب، على حسب إيمان هذا الرجل وبحسب أيضا ضعفه، قد يكون إيمانه قويا فيأمر بيده، وقد يكون وينهى بيده، وقد يكون أضعف فبلسانه، وقد يكون أضعف الكل فبقلبه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث فيه الدليل الصريح الواضح على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه ذكر بقوله أضعف الإيمان، أي ذاك أقوى منه، كما في حديث النبي عليه السلام عندما ذكر النساء، فقال بعد أن ذكر شيء من صفات النساء أو أن المرأة شهادتها يعني ليست إلا كشهادة أو شهادة امرأتين كشهادة رجل، كما في صحيح البخاري، وذكر أيضا أن المرأة ناقصة عقل ودين، فسألنا النساء لما يا رسول الله، فأخبر أن شهادة النساء امرأتان شهادتهن بماذا؟ بشهادة رجل، فهذا نقص عقلها لأنها تنسى، وأما كذلك نقص دينها أنها تترك الصيام وتترك الصلاة إذا جاءها الحيض، فهذا يدل على نقصان الإيمان، لأنها ناقصة إيمان وناقصة دين بسبب تركها للصلاة، وهي معذورة في تركها، لكن دل ذلك على ما قررناه أن الإيمان يزيد وينقص. إذن هذا الحديث فيه المراتب، وقد جاء في حديث أبي سعيد أيضا هذه المراتب، وقد ذكر في الحديث حديث أبي سعيد ما يدل على ترتيب الأمور باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وأيضا في الحديث نفسه ذكر شروط وجوب التغيير، فأول هذه الشروط أن ترى المنكر، من رأى منكم منكرا، ثاني الأمور أن تغير فليغيره، ثم بعد ذلك بين في الحديث نفسه أيضا أن هذا المنكر يجب على المسلم أن يغيره، أن يغيره واجب شرعي. هذه الأمة تميزت عن الأمم السابقة بأنها خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالآمر بالمعروف وكذلك الناهي عن المنكر يشترط له أن يكون عالما بهذا المنكر. أما إذا كان لا يعلم فقد ينكر شيئا وهو ليس منكرا، وهذا غلط. لا بد أن تنكر المنكر بعد معرفتك وعلمك بأن هذا منكر. فإذا عرفت أنه منكر وعلمت أنه منكر غيره برفق، هذا هو الواجب. فالأصل في دعوتنا استعمال الحكمة، وهي ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالرفق، كما قال لعائشة عندما أنكرت المنكر على اليهود، قبحهم الله حينما قالوا السام عليك يا رسول الله، فقالت عليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. فأنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف أو الشدة في شيء إلا شانة، هذا هو الأصل. فقالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ فقال أما سمعت ما قلت يا عائشة؟ هو قال لهم وعليكم، فرد عليهم هذا المنكر الذي فعلوه، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة بخلاف دعوتهم، هم أهل شرك وأهل باطل وعباد بشر يعبدون عزيرا. فأنكر على عائشة عليه الصلاة والسلام وعلمها وبين لها وصوبها عليه الصلاة والسلام. إذن بعد ذلك الرفق، ثم تصبر، أنت ستغير هذا المنكر سيأتيك الأذى لا شك. فأهل الباطل وأهل الشر لا يتركون أهل الخير، هذا الذي جعل كثيرا من أهل العلم يقولون لا بد من الولاية في التغيير باليد، إذا أردت أن تغير بيدك لا بد أن تكون عندك ولاية، أما كل إنسان يغير بيده سيحصل من الشر، لأن أهل الشر لن يتركونه، سيحصل من الشر الشيء الكثير. وهذا الكلام يعني من جهة صحيح، لا سيما من نظر إلى واقعنا، يعني المدرس في مدرسته يغير بيده، يستطيع لأنه هو مدرس وله ولاية، الرجل في بيته، السلطان في إمارته، وهكذا. وإذا استطاع الإنسان أن يغير بيده فليغير، ما دام أنه غلب على ظنه أنه لن تحصل مفسدة أكبر من هذا التغيير، لأنه بإجماع أهل العلم أن المنكر إذا غير وكان تغييره سيسبب ما هو أنكر لا يجوز، كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن ليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، وكذلك أمر الحدود ليس لأحد، إنما هي للسلطان. يعني بعض الناس قد يغير عنده غيرة، لكن يزيد في الأمر إلى أن يمد يده فيضرب ويعزر، بل قد يقيم الحد، هذا لا يجوز، هذا باطل، هذا غلط. أنت غير المنكر، غير المنكر. إذا وجدت إنسانا يشرب الخمر خذ منه هذا الخمر إذا استطعت، امنعه. إذا وجدت رجلا وامرأة رأيت بعينك والعياذ بالله شيء من هذه المعصية، فرق بينهم، لكن لا تضرب وتقيم الحد وتجلد الماذا الشارب وتقطع يد السارق. فكما ذكر شيخ الإسلام تيمية قال مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود، قال لو فعل هذا لأفضى إلى الفساد. لماذا؟ لأن كل واحد ستأتيه كذلك الغيرة على نفسه، وقد أيضا ماذا، كل واحد يضرب الآخر ويقول فعلت هذا غيره لأنه استحق أن أقيم عليه الحد لأنه فعل كذا وكذا. هذه الأمور للسلطان، أما أنت نعم غير، لكن لا تقيم حدود ولا تضرب بيدك، غير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لو رأيت صنما واستطعت أن تحطمه وتكسره نعم افعل، إذا رأيت خمرا واستطعت أن تهرق هذا الخمر اهرقه، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى الأصنام قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكما فعل موسى عليه السلام عندما كسر ماذا العجل، جاء إليه ونسفه وقال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، فأخبر الله عز وجل عن موسى أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله عز وجل. فولنا أسوة بالأنبياء، لكن كما ذكرت لكم لا بد من النظر إلى المصلحة وإلى المفسدة، لأن كثيرا من الناس توسعوا في هذا الأمر، بل إن بعضهم وللأسف الشديد دخل عليه أو دخلت عليه كثير من الشبه في هذا الباب، فصار كالتكفيريين والخوارج يكفرون بالذنوب. إذن حفظكم الله، هذه هي مراتب المنكر. وكما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن ستأمر بالمعروف بعد العلم بأنه معروف، وستنهى عن المنكر بعد العلم بأنه منكر، برفق، ثم ستصبر على ما أصابك، ثم ستصبر على ما أصابك. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ووجد الأصنام في البيت وحول البيت، ومعلوم أنها 600 صنما أو نصب، فماذا جعل يفعل عليه الصلاة والسلام؟ جعل يطعنها بعود، يغير بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس قد تقنعه باللسان وتأتي له بالأدلة، قال الله قال رسوله، وتخوفه وتنزل عليه القوارع من التخويف بالنار وبأنها كبيرة وباللعن وبنفي الإيمان وأنها من يعني يقام عليه الحد. لا ينفعه ذلك، سبحان الله، ما ينتفع ولا يقتنع. لكن لو جئت له بقوة السلطان وجاء ولي الأمر ومنعه بضرب أو بسجن أو بتعزير، تجده يترك هذا الباطل وينزجر. هذا مريض وقلبه مريض والإيمان عنده ضعيف، بل قد يكون الإيمان معدوم، قد يكون معدوما. فلهذا من هنا جاءت كلمة عثمان المشهورة، وإن كنت لم أقف لها على إسناد صحيح لكنها مشهورة: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني معنى هذا الكلام أن السلطان بصوته وقوته يصنع ما لا يصنع الداعي الواعظ الذي يأتي بالكتاب والسنة والآيات والقوارع، فتجد أن هذا لا ينتفع إلا بالضرب والسجن والتعزير، بل وإقامة الحدود، فيخاف من السلطان ويرتدع ويقف عند حده. هذا وازع السلطان، فصار له شأن عظيم. ولهذا الله عز وجل لماذا شرع الحدود؟ ولماذا شرع القصاص؟ ولماذا شرع التعزيرات؟ لأنها تردع الناس، تردعهم، لا يقتنعون، لا يرتضون، ويأبون والعياذ بالله. وأنت تعظهم وتنصحهم وتبين لهم. إذن هذا لا شك أنه من واجبات ولاة الأمور، لأن بيدهم السلطة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم للإقامة، لإقامة الحدود والتعزيرات، حتى ينزجر هؤلاء الناس. ثم بعد الإنكار باليد يأتي الإنكار باللسان: يا فلان هذا حرام، يا فلان قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يا فلان، يا أخي، يا ابن عمي، يا بني. فتفصل له وتبين له بالرفق واللين، وتقرأ عليه شيء من الآيات فتعظه، فتبدأ بالرفق ثم ترهبه بالنصوص. فإذا أبى ولم تستطع أن تغير بيدك، اغلظ عليه باللسان: أفل لك، كما قال إبراهيم عليه السلام: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. فقد يكون أيضا هذا آخر ما يكون باللسان، أن تغلظ عليه وتشد عليه. والإنكار بالقلب هو المرتبة الثالثة والأخيرة. ما المقصود بها؟ أنك تكره هذا المنكر وتبغضه، وتبغض من أتى به، وتبغض أهله ومن فعله. ولا شك أن هذه المرتبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك قرائن تدل عليها، لأن هذا شيء قلبي، ما أظهر على لسانك لضعف الإيمان، ولا ظهر على يدك لضعف الإيمان. فيكون بعد ذلك، وهو أضعف الإيمان، أن تغير بقلبك. ثم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة أو حبة خردل. ليس وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني بعد أن تجاهدهم باليد واللسان والقلب، وبعد القلب لا يوجد شيء. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية عندما قال حبة خردل أي من الإيمان، المقصود به الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاثة التي ذكرت التي هي بالقلب وباللسان وباليد، ليس وراء هذه ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل. يعني هذه أو هذا آخر حدود الإيمان، هذا آخر حدود الإيمان. يعني ما بقي بعد هذا الشيء، ما بقي بعد هذه الثلاث، ما بقي شيء. والعلماء يقولون هذا الحديث لا يدل، وليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء، أي بمعنى أنه صار مرتدا كافرا. بل قال العلماء كما ذكرت ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، أي المقصود أن هذه الثلاثة الأمور هي حد الإيمان، تدخلك في الإيمان وتكون على مراتب، أن هذه الثلاثة الأمور حد الإيمان من جهة أن ما بعد هذه الثلاثة انتهت حدود الإيمان، ما لا يوجد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. لكن ليس المقصود ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء أي أنه خرج ما في قلبه ولم يبقى معه من الإيمان شيء، هو جعل الثلاث المراتب كالحدود، فليس وراء هذه الثلاث المراتب ما هو من الإيمان، هذا هو الإيمان بهذه الأفعال. وطائفة من أهل العلم قد تفهم من كلامهم أنهم يقولون ارتفع الإيمان، ارتفع الإيمان من القلب، أي لم يبقى شيء، فقد القلب الإيمان. وعلى كل حال لعل ما قاله شيخ الإسلام وقرره هو الصواب، وقد تابعه جماعة من أهل العلم من المحققين في تفسيرهم لهذا الحديث، وليس وراء ذلك وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا يذكرنا بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فكما ذكر العلماء المقصود به الإيمان المطلق. إذن هذا الحديث العظيم فيه هذه المراتب، وفيه أيضا أمر هام جدا أو أمر مهم، وهو أنه يدعونا إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنه يقول يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، هذا هو الواجب علينا جميعا، أن نقتدي بمنهجه عليه الصلاة والسلام ونأخذ بسنته ونقتدي بأمره. كيف كانت دعوته؟ كيف دعا الناس؟ كيف علم الناس؟ إلى ماذا كان يدعو؟ هل دعاهم إلى التوحيد أم دعاهم إلى السياسة؟ هل دعاهم إلى الكراسي أم دعاهم إلى السنة؟ هل دعاهم إلى الجنة والخروج من الظلمات إلى النور وإلى السعادة في الدنيا والآخرة؟ أم دعاهم إلى ما يدعو إليه باقي الدعوات الباطلة؟ طائفة تدعو إلى مشايخهم فقط من الصوفية والتبليغ، وطائفة تدعو إلى السياسة والكراسي. فلا بد من التقيد بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. وكذلك الحديث قد يقول قائل أنه ذكر الحواريين، فهل يعني ذلك أن الصحابة ليسوا أنصارا كلهم؟ يعني فقط هؤلاء الحواريون هم الذين يأخذون بسنته، فقط هم الذين يقتدون بأمره؟ لا، هذا غير صحيح. لا يقول قائل بل الصحابة كلهم أنصار لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم خلصاء، كلهم ماذا؟ الصفوة. وإن كان نعتقد فيما نعتقد أنهم يتفاضلون، يعني لا يظن ظان أيضا أنهم في مرتبة واحدة، بل هم يتفاضلون، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، بل هو ما اتفق عليه أهل العلم أن الصحابة هم أفضل الأمة، وأنهم كذلك رضي الله عنهم يتفاوتون في الفضل، يتفاوتون في الفضل. فمثلا الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون هم خير الصحابة، ثم العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ومنهم من يقدم أهل أحد، ثم الذين قاتلوا وأنفقوا قبل الفتح، ليسوا أيضا كالذين ماذا؟ أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح. فنعتقد عموما أن الصحابة هم أفضل الأمة، وأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا خير منهم في الأمم كلها، هم خير الناس بعد الأنبياء جميعا. وهكذا الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد تم إجماع أهل العلم على ذلك. الله عز وجل زكاهم وأثنى عليهم. لكن هناك من الحواريين أيضا الذين كانوا يختصون برسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من غيرهم، والذين كانوا يلازمونه ودائما وهم معهم، فمنهم كما جاء في سبب هذا الحديث الزبير بن العوام، لأن هذا الحديث ذكر العلماء أن له سبب، فقد جاء في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وبعضهم يقول أنها في بني قريظة، والذي يظهر أنها في غزوة الأحزاب، لأن غزوة الأحزاب وبني قريظة العلماء من العلماء من جعلها غزوة واحدة، فإذا قال الأحزاب قصد بها غزوة الخندق وبني قريظة، لأنها بعدها مباشرة، رجع من الخندق ووضع سلاحه فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح، قم إلى بني قريظة، فقام عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة. فالشاهد أنه جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه قال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم؟ من يأتيني بخبر القوم؟ فقام الزبير وقال: أنا يا رسول الله، أنا أتيك بخبرهم. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وأعاد السؤال مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم؟ وفي خارج الصحيح عند أحمد في المسند كررها ثلاثا، والزبير يقول: أنا يا رسول الله. ثم في الثالثة في الصحيحين بعد الثانية وفي خارج الصحيح بعد الثالثة قال: إن لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير. فذكر الزبير أنه من حواري النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون كما ذكر العلماء، كل هؤلاء من حواري النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الصحابة هم أنصار لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم يتفاضلون كما ذكرنا ذلك. وهذه الغزوة العظيمة ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفضيلة لهذا الصحابي الجليل الزبير بن العوام، والسبب في ذلك أنه هو الطليعة، يعني هو الذي أراد أن يتقدم، والطليعة في الجيش هي التي تتقدم الجيش، يقال لها الطليعة. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه بوب على هذا الحديث: باب فضل الطليعة، باب فضل الطليعة. إذن عرفنا سبب هذا الحديث، وعرفنا أنه لا مفهوم له، أي لا يقول قائل أن الصحابة كلهم أنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف خص هؤلاء الحواريين، فكيف خصهم عن هؤلاء وهم كلهم أنصار؟ نقول: نعم، كلهم أنصار وكلهم خلصاء، لكن هذا التخصيص الذي جاء في الحديث له سبب، أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أو في غزوة الأحزاب، وبعضهم يقول في بني قريظة، قال هذا القول: من يأتيني بخبر القوم؟ فلما قال الزبير ثلاثا: أنا يا رسول الله، قال: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير، وحواري الزبير رضي الله عنه وأرضاه. إذن عرفنا سبب هذا الحديث، وعرفنا كذلك أن هذا السبب كان في هذه الغزوة العظيمة، وهي غزوة الأحزاب. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف حديث أبي ثعلبة الخشني، أو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. هذا الحديث حقيقة قد مر معنا وشرحناه بالتفصيل، وهنا لما قال له عمر: إن نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، جاء في بعض الروايات أنه كان في يده صحيفة رضي الله عنه، فهنا قال له لما رأى معه الصحيفة، وإن كان المؤلف ما ذكر هذه الرواية هنا، لكنه ذكر رواية أنه وجد أحاديث وهي تعجبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون أنتم؟ متهوكون المقصود بها التشكيك، يعني هل أنتم في شك؟ هل أنتم في شك؟ ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا الفاروق عمر أن يكون في شك رضي الله عنه وأرضاه، ولكن سأل عن هذا الأمر، وعمر يعرف أن الشريعة كاملة وشاملة لمتطلبات المسلمين ولحاجات المسلمين، كل ما يحتاجه أهل الإسلام في دنياهم وفي آخرتهم جاء الكتاب والسنة وبين ذلك أتم البيان. ما فرطنا، الله عز وجل يقول وما فرطنا في ذلك من شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا الحديث حديث حسن حسنه العلماء. فهنا الفاروق عندما سأله كلنا يعرف كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن عمر هو الذي روى حديث اليوم أكملت لكم دينكم، متى نزلت هذه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد جاء في البخاري أن يهوديا سأل عمر يقول له لو كنا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا عند نزول هذه الآية، فقال والله إني لأعلم متى نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي يوم وفي أي ساعة، نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الشريعة كاملة ليس فيها نقص من وجه من الوجوه، لكن عمر في هذا الحديث سأل عن حكم شرعي وأراد سأل عن حكم، وهو هل يجوز لنا أن نقرأ في كتبهم وإن رأينا شيء قد يكون موافقا لديننا أو يعجبنا، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدل العلماء من هذا الحديث أن الواجب في كتب أهل الباطل واليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم وكتب أهل البدع أيضا أن تحرق وأن تتلف، إلا في سبيل أو في طريق واحد، من كان يريد أن يبين باطلهم لا سيما إذا انتشر هذا الباطل، فلا بأس أن يقرأ هذه الكتب ويبين زيفها وباطلها. وكلنا يعرف أن هذا الحديث أراد المؤلف عليه رحمة الله بسياقته وبذكره أن يبين النهي عن الأخذ من أهل الكتاب، هذا الذي قصده، سواء كان الأخذ من توراتهم أو من إنجيلهم التي قد حرفت وهي منسوخة حتى لو لم تكن محرفة، أو كان بمشابهتهم واتباع سنتهم والعياذ بالله. نحن جميعا أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى، أمرنا بمخالفة أهل الجاهلية، أمرنا بمخالفة المجوس وأهل الكتاب والعجم، كل ذلك أمرنا بمخالفتهم. مع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة والعياذ بالله ستتبع هؤلاء، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب اتبعتموهم. فسألوه اليهود والنصارى يا رسول الله، فقال فمن، وفي رواية قال فارس والروم، جاءت بعض الروايات وهي أيضا في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فارس والروم، ويقصد بذلك أهل الكتاب، والحديث في صحيح البخاري. فأمرنا بمخالفة أهل الجاهلية، وأمرنا أيضا وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من مشابهتهم، كل هذا لا يجوز. لماذا؟ لخطورة التشبه بالكفار. ولهذا من قرأ الكتاب والسنة ونظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أن السنة جاءت بالاهتمام بهذا الأمر، فقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من مشابهتهم وأمرنا بمخالفتهم في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة. انظر في أمور العقائد، وانظر في أمور الأخلاق، وانظر في أمور العبادات، بل ما من باب فقهي إلا وستجد النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من مخالفة أو يحذر من مشابهة اليهود والنصارى ويأمر بمخالفتهم، فهم أهل شرك، وقد أمرنا بمخالفتهم بشركهم بالله سبحانه وتعالى. هم أهل إطراء يطرون يعني عيسى ويطرون عزيرا، وهذا يؤدي إلى الشرك، وأمرنا بمخالفتهم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هم يكذبون بالقدر فأمرنا بمخالفتهم، يذهبون إلى الكهان ويتطيرون فأمرنا بمخالفتهم. إذا جئنا إلى باب الأخلاق أيضا، هم فتنوا بعدة أمور تتعلق بالأخلاق وأمرنا بمخالفتهم، تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر، فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم وألا نتشبه بهم، أمرنا ألا نتشبه بأخلاقهم، عصوا الأنبياء وكذبوهم أمرنا بمخالفتهم، يتفاخرون أيضا في الجاهلية بآبائهم أمرنا بمخالفتهم، كذلك في لباسهم حذرنا من زي أهل الجاهلية ومن أهل الشرك، وكذلك لباس اليهود والنصارى سواء كان في الإزار أو النعل أو لبس الحرير أو لبس الثوب المعصفر أو العمائم، أمرنا بإعفاء اللحية وهم كذلك لا يفعلون ذلك بل يأخذون من لحاهم، يعني كراهية حلق القفا والقزع والوشم، كل ذلك من سننهم، فأمرنا بمخالفتهم، بل حتى القيام للملوك والتحية والتقبيل التي يفعلونها تعظيما أمرنا بمخالفتهم. فلو عددنا ما جاء في هذا الباب أو في هذه المسائل فما من باب من أبواب الفقه سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في الجنائز أو حتى في مواضع الصلاة، بل حتى في النكاح والذبائح وفي البيوع والحدود، كل ذلك أمرنا بمخالفتهم. حتى في الأعياد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مشاركتهم في أعياد الكفار، واليوم هذا اليوم هو يوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في صيام عاشوراء وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، كل ذلك مخالفة لليهود والنصارى. فوا أسفا على حال المسلمين لا سيما في هذا الزمن، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام، فهذه من دلائل نبوته، أخبر أننا سنتشبه بهم، فكان هذا يتشبهون بهم في لباسهم في حركاتهم في أخلاقهم في عباداتهم. حتى المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المبتدع هذه البدعة من أين جاءتنا؟ إنما هي من تشبه المسلمين باليهود والنصارى. أتشبه المسلمين بالنصارى فإنهم يحتفلون بمولد عيسى عليه السلام. إذن هذا هو الواجب علينا جميعا، أن نحذر المسلمين وأن نرهبهم من التشبه باليهود والنصارى وبأهل الجاهلية في عباداتنا وفي أخلاقنا وفي كذلك عاداتنا، كل ذلك لا يجوز، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من تشبه بقوم فهو منهم، كما في سنن أبي داود، حتى إن العلماء قالوا إن ظاهر الحديث يدل على الكفر، أي من تشبه بهم فهو منهم كحالهم، لكن لم يقل قائل بهذا أي العمل بالظاهر لم يقل به أحد، ولكن أقل ما يقال في هذا الحديث أنه يفيد الحرمة، أي حرام أن يتشبه المسلم بالكافر. كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين أن المسلم لا يقيم بين ظهران المشركين وأن نارهما لا تتراءى كما جاء عند الترمذي في جامعه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى هم الضالون، فالواجب عدم التشبه بالمغضوب عليهم ولا التشبه كذلك بالضالين، فيجب التمايز بين المسلمين والكفار. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف عليه رحمة الله حديث أبي ثعلبة الخشني، وقبل أن نقرأ هذا الحديث ختم النبي عليه الصلاة والسلام قوله لعمر بقوله ولو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. نقول نعم، هذا هو الواجب على جميع الأنبياء، أن يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام إذا ظهر، وهو إذا ظهر أو كانوا أحياء وقد ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال العلماء هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لو ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحياء أي الأنبياء أخذ منهم الميثاق. على ماذا أخذ منهم الميثاق؟ أخذ منهم الميثاق على أن يتبعونه ويؤمنون به، لأنه قال لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني كأنه يقول الله عز وجل في هذه الآية ويخبر أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من جميع الأنبياء عليهم السلام الميثاق أنه إذا ظهر فيهم محمد عليه الصلاة والسلام يجب عليكم أن تؤمنوا به ويجب عليكم أن تنصرونه، يعني لئن آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم هذا النبي بعد أن نزل عليكم الوحي بكتاب وبسنة ثم جاءكم محمد فيجب عليكم أن تتبعونه وتؤمنون به، فهل أقررتم واعترفتم بذلك؟ فنعم اعترفوا وأقروا بذلك وأخذوا الميثاق على ذلك. ثم قال فاشهدوا أي فليشهد بعضكم على بعض وأنا معكم من الشاهدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباعي، لأن شريعة موسى قد نسخت وأمر الكل باتباعه عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن من مات على يهوديته أو نصرانيته أو مجوسيته فإنه كافر مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث مر معنا وقد شرحناه بالتفصيل، وذكرنا فيه حديث أو ذكرنا فيه من فوائده صفة السكوت لله عز وجل، لأنه قال وسكت عن أشياء، وقلنا أن هذا دليل هذه الصفة. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه وقد مر الكلام حوله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.